هذا السائل يا شيخ صالح يقول: هل الإيمان يزيد وينقص؟ وما قول أهل السنة في ذلك وكذلك المخالفين؟ لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا بنص القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالأعمال الصالحة تزيد الإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، باقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وإذا كان يزيد بالطاعة فإنه ينقص بالمعصية، لأن من لازم أنه يزيد من لازمه أنه ينقص بالمعصية والمخالفة. وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان دل على هذا الحديث على أن له أعلى وله أدنى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا. فهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه. أما المرجئة فإنهم يقولون: إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم.